نقل أحد الخطباء الكبار شيء عجيب. هذا الشيء يمثل إحدى ردود فعل الغرب على الواقع الذي بلغه. يقول الآن هنالك في الغرب تفصيل في أنا أجمله، أكو هنالك جمعية في الغرب اسمه هذه الجمعية جمعية المرأة المستسلمة لزوجها. انتمى إلى هذه الجمعية عشرات الألوف من الغربيات، عشرات الألوف. ورئيسة هذه الجمعية كتبت كتاباً طبع منه إلى الآن 500,000 نسخة، وعنوان هذا الكتاب المرأة المستسلمة لزوجها. فكرة هذه الجمعية فكرة لطيفة، يقول الحضارة المادية أججت الصراع في داخل العائلة بين الرجل والمرأة. الخطابات التحريضية اللي تعطيها الحضارة الغربية للرجل وللمرأة جعلت الرجل في البيت ضد المرأة والمرأة في البيت ضد الرجل. احنا هذه الحالة دا تنتقل إلنا بمقدار تأثرنا بالحضارة الغربية. الحضارة الغربية تقول للمرأة انت لك كيانك، لك شخصيتك، تمردي على الرجل. الرجل ما إلى قيمومة عليك، أنت مساوية مع الرجل. إذا خليت في مكان قائدين وأججت الخلاف فيما بينهما، هذا الكيان يبقى ما يبقى هذا الكيان. ولذلك الكيان الغربي العائلي تحطم. الطلاق في الغرب كثير، الانتحار على أثر الخلافات العائلية كثير،